أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا كان الاحتياط مستلزما للتكرار، فهل يجوز الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي والوصول إلى الواقع والإتيان به جزما أو لا يجوز ذلك؟ وإنما يكون الاحتياط مشروعا مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي. استدلوا على عدم جوازه بوجهين، أحدهما أن التكرار مع التمكن من الامتثال التفصيلي لعب وعبث بأمر المولى، فلا يكون هذا مقربا. أجاب صاحب الكفاية قدس الله نفسه عن ذلك لأن التكرار قد يكون بداء عقلائي فلا يكون لعبا وعبثا. ذكرنا أن هذا الجواب غير واف بالمقصود، فإن المفروض أن المأتي به أمر عبادي ولا بد من أن يؤتى به بقصد القربة. فإذا فرضنا أن اللعب والعبث إذا لم يكن بل بداء عقلائي وكان لعبا وعبثا، إذا سرى هذا إلى الامتثال فكان الإتيان بالمأمور به مصداقا للعب والعبث. فلو فرضنا أنه بداء عقلائي وخرج عن عنوان العبث، مع ذلك لا يحكم بصحته، إذ لا تصح العبادة بأي داء من الدواعي العقلائية وقع في الخارج، بل لا بد من أن يكون مزافا إلى المولى ومأتيا به بعنوان التقرب وبعنوان التعبد. مجرد أنه وقع بداء عقلائي بداء من الدواعي لا يصح هذا العبادة ولا يسقط الأمر. وإذا فرضنا أن اللعب والعبث لا يسري إلى الامتثال، وإنما اللعب والعبث يكون في الإتيان بسائر الأفراد بغير الفرد المأمور به، فلا يضر كونه لعبا بصحة العبادة إذا لم تكن العبادة مصداقا للعب كما هو المفروض. فهذا الجواب غير واف بالمقصود، والصحيح أن يقال أن اللعب والعبث إذا فرضنا أنه محقق، يعني الإتيان بغير داء وقلائي والتكرار لعب وعبث، إلا أن اللعب والعبث ينتزعان عن التكرار يعني الإتيان سائر الأفراد غير الفرد المأمور به. الفرد المأمور به لا بد من الإتيان به، وهذا لا يكون لعبا ولا عبثا، وإنما يكون الإتيان ببقية الأفراد المتقدمة على المأمور به أو المتأخرة عن المأمور به. اللعب إنما يكون في ذلك طريق إحراز الامتثال، الطريق طريق لعبي وعبثي. وأما نفس الامتثال فليس بعبث يقينا إتيان بالمأمور به، والمفروض أنه مضاف إلى المولى أيضا، فكيف يمكن أن يكون هذا عبثا؟ فالمفروض أنه يتمكن من الإتيان بصلاة واحدة مع العلم التفصيلي، ولكنه يأتي بعدة صلوات: الثوب الطاهر مردد بين الثياب، القبلة مرددة بين الأطراف، المسجد مردد بين أمور، يعلم بنجاسة بل واحد منها مثلا من هذه الأمور، أو بأن بعضها من الأرض وبعضها من غير الأرض ولكنها غير متميزة، وهكذا. فلا بد له من الإتيان بعدة صلوات يكرر الصلاة من جهة تحصيل القبلة، يكرر الصلاة من جهة تحصيل الساتر الطاهر، يكرر السلام من جهة تحصيل المسجد الطاهر مثلا أو الأرض، وهو متمكن من الإتيان بصلاة واحدة واجبة لجميع هذه القيود، مع ذلك يترك ذلك ويأتي بعدة صلوات. بطبيعة الحال صلاة واحدة من بين هذه الصلوات تقع إلى القبلة مع الثوب الطاهر مع المسجد الطاهر، تلك الصلاة ليست بمستاق للعب والعبث، وإنما العبث واللعب يتحققان بما تقدم هذه الصلاة من الأفراد وبما يتأخر عن هذه الصلاة من الأفراد. فليكن اللعب قبل الصلاة واللعب بعد الصلاة والإتيان بعمل عبثال لا يجر بصحة العبادة. تلك الصلاة الواقعة في البين وقعت بقصد التقرب والمفروض أنها مأمور بها، فلو فرضنا أن التكرار لم يكن بداء عقلائي بل كان لعبا وعبثا، إلا أن اللعب والعبث لا ينطبقان على الصلاة المأتي بها المنطبق عليها المأمور به. هذا ليس بعبث ولا بلغو ولا عبيل، وإنما اللعب والعبث في تحصيل العلم، في تحصيل بل في طريق العلم لتحقق المأمور به في الخارج، وهذا لا يضر بصحة العمل. هذا هو الجواب السعيد. الوجه الثاني ما ذكره شيخ الأستاذ قدس الله نفسه وقد تقدم الكلام فيه، فذكر قدس سره أن الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال التفصيلي، ومن التمكن من الامتثال التفصيلي لا تصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي، فلا يصح تكرار العبادة والإتيان بالعمل بداء احتمال أنه مأمور به مع التمكن من الامتثال التفصيلي. وتقدم الجواب عن ذلك أن الامتثال الاحتمالي ليس في طول الامتثال التفصيلي الجزمي بل هو في عرضه، فإن العبادة تفترق عن الواجب التوسلي باعتبار إضافته إلى المولى فقط، وأما اعتبار أن تكون الإضافة جزمية فهذا لم يدل عليه دليل، إذا كان هنا إطلاق نتمسك بالإطلاق، وإلا فبأصالة البراءة في دفع هذا الاحتمال، على أن هذه الكبرى لو تمت لا تنطبق على المقام، وإنما تصح في المسألة المتقدمة. ما إذا دار أمر الشيء بين أن يكون واجبا وأن يكون مباحا، أبرز أننا سلمنا في تلك المسألة المسألة المتقدمة، سلمنا أن الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي غير جائز، فإن الأمر لا يصل بل إلى الامتثال الاحتمالي مع التمكن من الامتثال الجزمي. فرضا سلمنا هذا في تلك المسألة، وأما في مسألتنا فالامتثال جزمي لا احتمالي، غاية الأمر أنه لا تمييز في المقام، إذا أتى بكلا طرفي الاحتمال فهو ممتثل جزما، يعلم جزما بتحقق الامتثال، والتحرك إنما هو أن تحريك المولى تحريكا جزميا لا تمييز في الخارج، لا يدري أن الامتثال حصل بالفرد الأول أو حصل بالفرد الثاني، فهو فاقد للتمييز، لا أن الامتثال احتمالي. وكم فرق بين الامتثال الإجمالي والامتثال الاحتمالي، هذا امتثال إجمالي امتثال جزمي، ولكن إجمالا لا يدري أن الامتثال حصل بالفرد الأول أو بالفرد الثاني، وأما أصل الامتثال فقد تحقق في الخارج جزما. ولا دليل على اعتبار التمييز. افرض سلمنا تلك الكبرى وان النوبة لا تصل الى الامتثال الاحتمالي مع التمكن من الامتثال الجزمي، سلمنا هذا، الا ان في المقام في هذه المسألة الامتثال جزمي لا احتمالي، فقد فاقد للتمييز، لا ندري ان الامتثال يحصل بالفرد الاول او بالفرد الثاني، ولا دليل على لزوم التمييز ابدا. حينئذ الصحيح جواز الاحتياط ولو كان الاحتياط مستلزما للتكرار، يأتي بكل العملين بداعي الامتثال الامر المعلوم في البين جزما، ولكن لا يميز انه يحصل بالفرد الاول او بالفرد الثاني. نعم، لو فرضنا ان المكلف لم يكن بانيا على الاتيان بكلا طرفي الاحتمال غير بان على ذلك، يريد ان ياتي باحد الاحتمالين، صادف الواقع ام لم يصادف، عنده ثوب مردد بين الطاهر والنجس، يعني ثوبان احدهما طاهر والاخر نجس، وهو متمكن من العلم التفصيلي والامتثال التفصيلي، مع ذلك لا يحصل العلم، يصلي في احد الثوبين رجاء واحتمال ان يكون هذا طاهرا، كان في الواقع طاهرا ام لم يكن، يقتصر على هذا الفرد ولا ياتي بالفرد الاخر. على مسلكه قدس الله نفسه من ان الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال الجزمي لا يحكم بصحه هذه العباده، ولو فرزنا انه انكشف بعد ذلك انه كان طاهرا، وذلك لعدم نزول قصد القربة المعتبر هو قصد القربة جزما، وهذا غير جازم بامتثال الامر، فانه قاصد للاتيان بهذا الفرد فقط دون الفرد الاخر، فهو غير قاصد لامتثال الامر جزما، بل قاصد لامتثال الاحتمالي. واما على ما ذكرنا من كفاية الإضافة إلى المولى في الجملة بأجنة من كانت الإضافة إضافة جزمية أو احتمالية، لو أتى بهذا العمل وانكشف بعد ذلك أنه كان طاهرا يحكم بصحة الصلاة، غاية الأمر أنه كان متجريا، حيث إنه بنى على ترك الفرد الآخر، والمفروض ان التكليف منجز، فهو مقدم على الاتيان احتمالا، على تقدير ان يكون الثوب الطاهر والثوب الاخر غير ما صلى فيه، فهو بان على ترك الصلاه في هذا اليوم، وهذا تجر. ذكرنا في بحث التجري انه لا يختلف، لا فرق في التجري بين موارد العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، موارد الأمارات، كل مورد كان التكليف الواقعي منجزا وكان في العمل احتمال العقاب، ومع ذلك أقدم المكلف عليه، فهذا يكون مصداقا للتجري. هذا تمام كلامنا في جواز الاحتياط مع التمكن من العلم التفصيلي وعدم جوازه. وهل الظن كالعلم الظن المعتبر الظن الذي هو حجة من قبل المولى، هل حاله حال العلم التفصيلي؟ إذا بنينا على عدم جواز الاحتياط مع التمكن من العلم التفصيلي، هل هو كذلك بالنسبة إلى الظن أيضا مع التمكن من الظن باجتهاد أو بتقليد؟ هل يجوز الاحتياط في جميع المسائل المتقدمة أو أنه لا يجوز؟ الظاهر أنه لا فرق بين العلم والظن. بعدما فرضنا أن الظن حجة وعلم مجعول من قبل المولى، علم تعبدي، فحاله حال العلم. إذا قلنا بأن الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال الجزمي الامتثال الظني أيضا امتثال جزمي بعدما فرضنا أنه حجة من قبل الشارع والشارع اعتبره علما فهو في حكم الشارع علم والامتثال امتثال جزمي بالنظر إلى حكم الشارع فلو قلنا بعدم جواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال الجزمي حال الظن المعتبر إذا كان الظن ظنا خاصا يعني قام دليل على حجيته حاله حال اليقين نعم يختلف الظن عن العلم الوجداني العلم التعبدي يفترق عن العلم الوجداني في أنه لا مجال للاحتياط مع العلم الوجداني أصلا وأما مع العلم التعبدي فللاحتياط مجال واسع لو فرضنا أن المكلف يعلم علما جزميا وجدانيا بأن الواجب على المسافر أربعة فراسخ غير قاصد للرجوع ليومه الواجب في حقه هو التمام يعلم بذلك علما جزميا ليس له أن يحتاط فيأتي بصلاة القصر أيضا احتياطا لأنه عالم بعدم الأمر ومع العلم الجزمي بعدم الأمر لا مجال للإحتياط فيكتفي بصلاة واحدة الصلاة تماما مثلا أو الصلاة قصرا إذا علم علما وجدانيا بأن الواجب في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة مثلا أو صلاة الظهر ليس له الاحتياط بالإتيان بصلاة أخرى أيضا فإنه عالم بعدم الوجوب ومع العلم وجدانا بعدم الوجوب لا يمكن الاحتياط وهذا بخلاف العلم التعبدي إذا دال الأمر بين أن يكون الواجب يوم الجمعة صلاة الجمعة أو صلاة الظهر فلنفرض أن الدليل قد دل على وجوب صلاة الظهر أو دل على وجوب صلاة الجمعة اختار أحد الأمرين باجتهاد أو تقليل وهكذا في موارد القصر التمام اختار أحد الأمرين من القصر التمام بالعلم التعبدي وبالحجة من قبل الشارع وجدانا يحتمل أن تكون هذه الحجة مخالفة للواقع وأن يكون الحكم الواقعي على خلاف ذلك فللاحتياط مجال يأتي بالواجب جزما بما قامت عليه الحجة يأتي به جزما مزيفا به إلى المولى فإنه عالم بعلم تعبدي وله أن يحتاط ويأتي بالطرف الآخر أيضا وجاءا لاحتمال أنه مأمور به واقعا فبهذا يفترق العلم التعبدي عن العلم الوجداني فأن في موارد العلم الوجداني لا موضوع للاحتياط أبدا فإن الاحتياط متقدم بالاحتمال ولا احتمال مع العلم الوجداني وأما مع العلم التعبدي فباب الاحتمال مفتوح نحتمل أن تكون هذه الحجة مخالفة للواقع فلو فرضنا أن عنده مايعين أحدهما ماء جزما والآخر يحتمل أن يكون ماء ويحتمل أن لا يكون ماء قامت البينة على أنه ماء أم استصحب كونه ماء قبل ذلك كان ماء فشك في الإضافة بعد ذلك استصحب الإسلام وأنه ماء وجدانا يحتمل أن لا يكون ماء للإحتياط مجال أن يتوضأ بالماء اليقيني بماء آخر أو إذا لم يكن ماء آخر أن يتيمم أيضا إذا كان الماء منعزلا بذلك يتوضأ به ويتيمم احتياطا لعله ليس بماء وهو فاقد للماء وأما إذا كان عالما وجدانا بأنه ماء لا مجال للتيمم لأنه واجب للماء بالوجدان، فكيف يمكن أن يتيمم احتياطا؟ ليس هنا احتمال الأمر بالتيمم، وهكذا في سائر الموارد. فيفترق العلم التعبدي عن العلم الوجداني بإمكان الاحتياط في موارد العلم التعبدي وعدم إمكان الاحتياط في موارد العلم الوجداني. يبقى هنا شيء، وهو أن المكلف إذا أراد أن يحتاط ويأتي بالطرف الآخر من باب الاحتياط الاستحبابي، وإلا فلا يجمع عليه الاحتياط، ويجوز له أن يمزي على طبق الحجة الفعلية فيقتصر على وجوب القصد على الصلاة قصرا أو تماما، أو يقتصر على صلاة الظهر عن الجمعة في موارد التردد. إذا أراد أن يحتاط ويأتي بالطرف الآخر، فهل يجوز له أن يقدم الطرف الآخر ويأتي به احتمالا ورجاءا، ثم بعد ذلك يأتي بما قامت عليه الحجة، أو لا بد من أن يأتي بما قامت عليه الحجة أولا ثم يحتاط ويأتي بالطرف الآخر؟ ففي موارد دوران الأمر بين القصر والتمام، إذا فرضنا أن الحجة قامت على وجوب التمام مثلا، لا بد من أن يصلي صلاة تامة أولا، بعد ذلك يأتي بصلاة القصر احتياطا، ولا يجوز له أن يقدم صلاة القصر على صلاة التمام بعد ذلك يصلي تماما. هذا محل الكلام بينهم. اختار شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه ذلك، يعني لا بد من تقديمه ما قامت الحجة عليها أولا، وبعد ذلك يأتي بالطرف الآخر احتمالا، بدعوى أنه إذا قدم الطرف الآخر فمن المحتمل أن التكليف الواقعي قد سقط، احتمال السقوط موجود، فلا يكون جازما بامتثال الأمر عند الإتيان الثاني. وقد قلنا إن الامتثال التفصيلي مقدم في الرتبة على الامتثال الاحتمالي، فلا بد من الإتيان بما قامت عليه الحجة أولا ليكون الامتثال جزميا، وبعد ذلك يأتي بالطرف الآخر باحتمال كونه مأمورا به. وذكر أن هذا هو الوجه في اختلاف شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه مع السيد الشيرازي قدس سره في بعض مسائل القصر والتمام. في هذه المسألة، في من رجع لم يقصد الرجوع اليومه، أراد بل سفر أربعة فراسخ غير قاصد للرجوع اليومه، يرجع غدا أو بعد يوم أو يومين، في هذه المسألة احتاط الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، وكذلك السيد الشيرازي قدس سره احتاط بالجمع بين القصر والتمام، ولكن الشيخ حكم بتقديم التمام. الأهوت أن يصلي صلاة تماما ثم بعد ذلك يأتي بالقصر احتياطا، والسيد الشيرازي قدس الله نفسه أكد أولا يأتي بالصلاة قصرا ثم يحتاط ويأتي بالصلاة تماما. ذكر شيخنا الأستاذ قدس سره أن وجه هذا الاختلاف هو ما ذكره من أن الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال التفصيلي، حيث إن الشيخ قدس سره كان نظره إلى وجوب التمام واحتاط بالقصر فأخر صلاة القصر، بل والسيد الشيرازي قدس سره على عكس ذلك كان نظره إلى الصلاة قصرا، فلذا قدم القصر واحتاط بعد ذلك بالصلاة تماما. هكذا ذكر قدس الله نفسه، ولكنه لا يتم على ما نبينه إن شاء الله.